شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائره دمرتوا امريكا بالبكا دمرتوا امريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائره دمرتوا امريكا بالبكا يا اللي كيف في ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخه غير اللي بالليوا ميكا يا اللي كيف في ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخه غير اللي بالليوا ميكا غير اللي بالليوا ميكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذكر قتلهم في الدركة جهنم باشوكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذكر قتلهم في الدركة جهنم باشوكا جهنم باشوكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اللي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا.